في تعليقات الجميلة على شرح المقدمة الجميلة لفضيلة الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله تعالى كان صفحة 340 واحدا ومنها ما يجزم فعلا. أخذ ما يجزم فعلا واحدا وهو نعم وهو قسم ثاني الجواز ما يجزم فعلا. يعني إذا عندنا فعل شرطي وعندنا جواز شرطي فعل شرطي نعم. إذن جواز رحمه الله الآن في جواز الذي تجزم فعلا وهو فيه ولذلك أن تقول إن يقوم ذلك يقوم عشر فهذا الشرط إن كان لفعله الفعل الأول يقوم والفعل الثاني يقوم أيضا ويسمى الأول فعل الشرط ويسمى الثاني جواب الشرط. يعني إذا جملتان جملة فيها فعل الشرط وجملة فيها جواب الشرط إن تزعجيبا تنجح بتصور إن يقوم زيد يقوم عمرو يقوم زيد هذه جمله يقوم عمرو هذه جمله. الجمله الاولى تسمى جمله فعل الشرط الجمله الثانيه تسمى جمله جواب الشرط. نعم ولابد ان تسمى هذه الاداه من هذين الفعلين فلابد ان تقول ان يقوم زيد يقوم عمرو بذلك الفعلين ولو قلت ان يقوم زيد يقوم إن يقوم زيد يقوم عمرو صار هذا خطأ خطأ خطأ نعم صار هذا خطأ لأنك جعلت الأداة صارت تجزم فعل واحد وهي تجزم فعل تجزم فعل إن يقوم زيد يقوم عمرو نعرف لإعراب نعم بشر تجزم فعل نعم يقوم فعل ضرب الجيم ثاني نقول شيء ما نقولش نجزمها حق العلة حتى حق العلة هو نعم يبقى نقول يقوم اللزوم على الجزم وأما الورد في المحلوف هذه فيحدثها فقط لأن عندنا لو جزمنا الميم فتكلمناها أصبح عندنا ثلاثمان الورد والميم زي دول فاعل مقطوع وغيظنا يقوم فعل مضارع لزوم على الجزم السكون ايضا الواقع في جواب الايه الشرط وعمل فاعل مقطوع وغيظنا ضم على الضم الضم نعم اكيد ولو قلت ان يقوم الرجل يقوم عمرو فهذا خطا ايضا ولو قلت ان يقوم الرجل يقوم عمرو فهذا هو خطا ايضا فتسرهم هذه جواب الشرط مشروع ان شبكت الحكم ان شبكت تبقى شبكه فعل الشرط هذا فعل الشرط مجزوم بعد ان وعاوز تجزم ايه السكون تصب والكاتب ها ينفع يقول مفعول به كده يقول مفعول به نقول ايه ضمير مبني على الفتح الحالي نصر الحجر وأين الفاعل؟ أين الفاعل؟ ضمير مستتر ما الوجود له في المسجد حكمت انفصل حكمة الإياب انفصل حكمة الإياب حكمة هي الفاعل إيه لك سيد أنت؟ إيه تقصد نفسك إزاي؟ فحسن. إذا انتصبك حسنة إذا حسنت هي انتاء لن يرد على حد أكثر شعور به حفر تسؤهم من فحص غرزات دعي الغداء فعلى الجزمية في محل مصر أمير عندي في محل مصر فعلى فين فاعل فين حسنة لما مستفر ده اللي مستفر لكن الحسنة الأولى كانت ظاهرة موجودة لكن ده مستفر يعني الشرطة حسناته تسئ هذه حسناته إياه تسئه يبقى في الشركة حسنات الجمعة الثانية تسوقهم واحتاجهم لإيه؟ فعلية نعم يبقى دل على الإن خمس مفعلي تبدي مفعلي الأول فعل الشرط والثاني الجواب الشرط أو الأداة الثانية الأداة الثانية هو الجواب الشرط الذي تجد مفعلي ولكن قوله تعالى ولا تفعلوا خير لأعلم الله ما هذه يعني حق الوحدة كون اللغة لا بعوض يحكي معانا ولا بد ان احنا نعرف هذه المعاني ولا يقولون الاعراب فرق عن ايه المعنى جيت ما شرطية جيت ما محصول جيت ما نفية جيت ما عن الاعمال ليس كل هذا في نفسه فلا بد ان الانسان يعرف المعنى وما تفعله بالخير لعلمه الله غير مثلا قال ما تعبدون من دون الله غير مثلا ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا الله وابنها ما هن امهاتهم فاذا الاحرف اللي لها معاني مشتركه لا بد ان يسمع المعنى مع الجمله السياق الوارد فيه حتى يستطيع الاعراب يعني كل واحده من دول يتغير الاعراب وما تفعل من خير يعلمه الله يبقى عندي دي شرطية أي خير غيره يتعرض لإعلام الله سبحانه وتعالى يبقى كم أداة الشرط ما أداة الشرط ما هتفعل ها مش عايزين نجرب في العين اللي الناس بتقول فيه قول يا أحسن ليه ليه انت قلت مع نجزون معهم جزمة حاجة منهم ليه؟ ها؟ من الأفعال ايه؟ طيب فين فاعل؟ تقدير هو ولا انت؟ ها؟ في حد يتكلم من تحت لتحت عنك؟ في حد؟ طيب يبقى ملوش تقدير يبقى الواو أو الجماعة ضمير في محل رفع يسأل ورع في الحالة من خير أقول لي أنا رفع جر مجرد يسأل جر مجرد يسأل طيب يعلمه الله من بقى واحد يكون إيه غدا إليه كده غدا قليل يجيب كده خمسة نعم يبقى يعلم رمضان رمضان نفسه نعم فتح يعني علمها الضم علم هو نعم على الضم في محل ايه في محل رفع فعل طب الله هي المفروض بس يعني هي جت فاعل نعم يعني هي جت مع الضم محل مفعول به طيب يبقى الله فاعل الضرر غير ايه الضرر لا الله اياه نعم طيب هات الاداه الثالثه الاداه الثالثه من ادوات الشرط التي تجد مفعلين من وكانوا تقولوا تعالى من يعمل مثقال ذره خيرا يعرف من يعمل مثقال ذره خيرا يعرف عين الاداه وفعل الشرط وجواب الشرط ها من أداة شرط وجود فعل فعل الشرط يعني مجزوم عايز ما يعني قرر خيرا يرى اعرف ده يرى طيب خليك نشوف واحد سوي انت الجواب يعني ايه نتغدوا ايه حس حق العلم طيب وبعدين يعني كده بس يبقى هو فعل مضارع المجنون عنده زي حق حق العلم اخرى فلتر ما يعمل خير الخير يلا تنفت لما ينفضل تخبيره هو يقول على ايه مين ده يا رب اذا عملت خير مين يا رب ايه لا ولا العبد فمن يعمل خيرا خيرا يرى يعني من عكس يعني يرى طيب الضرط وأين المفعول الهاء إلى الهاء ومير مبنى على الضمير الحل إيه مرس الحوض يا رب طيب يا رب عين الأداة وفعل الشرط وجواب الشرط الأداة وفعل الشرط وجواب الشرط نعم الأداة نعم نعم فعل الشرط تفضل هذا مجنون بإيه علامة تجنيد السكون مرتب الواو حجزت فين جواب الشرط اخر كلمه تعلمي طيب تعلمي دي مقصور اذا جواب الشرط مقصور مجرور ها جواب الشرط يكون مجرور صح طيب هنا هو مجرور مش عايزين اجابه جماعيه هنا مظهور ولا بارد ها احسن يعني دي على خلاف ليه دي غضب عنين دي غضب عنين الشعر يقول فيه الضرورة ليه طيب الأداء الخمس الأداء الخمس والأدوات التي يجب أن يحتاج ومثال هنا تقول الصحيحة إذا ما تزمر إذا تزمر تزمر يعني في أي مكان تزمر كلمة الشرط هو تزمر وجواب الشرط هو تزمر نعم طبعا كل الآيات هي على هذا النصر بعدها أي كتاب تقرأ أقرأ هذا أيضا تجمل تقرأ تقرأ وبدأت ثمينة أيانا أيانا ما تجلس أجلس تجلس الله أجلس لا تجلس تشعر أجلس الشر وهكذا وأين أينما تقول يأتيكم الله وطبعا بدوات هي الأمان عن الشرطة لازم نحدد الإيه المعنى الأول هو الاتفاق يعني أين دي أدت اتفاق فده اللي جه عن مكان لكن هنا لا اي ما تقول ياتي الاسم ورجاء عشره من الادوات لازم تبين ان تحضر الحادثه عشره ولا عشره من الحادثه عشر رفع السكوت والشيل ولا يتحرك الحادثه عشرة عظيم جاء جماعة كل أحد عشرة وثالث وإطعام عشرة مساكين بالتحريم. إنما أوردش بالكم في القرآن إثنتا عشر ركعين ناخذ ده أحد عشرة ولا إثنتا عشرة ولا ناخذ بالإثنين ها؟ على حسب إيه؟ ها؟ أيوة يعني كان المؤنث تتكلم إيه؟ الشيء إذا كان ركان بلا حرف أحد عشرة كوكب مغطرة عشرة مساكين تطعم عشرة مساكين مغطرة اثنتا عشر قطع عين ده مؤنث إذا كان معروف مؤنث إذا كان معروف مغطرة يبقى إيه؟ محرف نعم كذلك حيثما تستقل يقدر لك الله جار الشطر اللي ايه؟ يقدر على المشطر وحيثما أنكم هذه الأدوات طيب هذا المباشر الجواب يقول لك الايه فيها مباشر متفق التسجيل هو الجواب الذي يكتب في المكتب الذي يجيب على المباشر هذه ملاحظات في هذا الباب نعم الملاحظ الاول ان الملاحظات المتحدثه الفعل الاول يسمى فعل الشرطي والفعل الثاني يسمى جواب الشرطي مثل الفعل الثاني الثاني هذه الأدوات كلها أسماء إلا إن وعلى هذا فتقول إن حرف شرط لازم لكن الفعلين الأول فعل الشرط والثاني هو جواب الشرط أما ما علاها فتقول ما اسم شرط لا اسم شرط لازم لازم الفعلين الأول فعل الشرط والثاني جواب يعني هذا مقصود إن جميع أدوات الشرط أثناء ما عدا إيه كأسدين فإن قلت مثلا إثم شرط أو أداة شرط كل هذا المشي وفي إيه تقول حق وإيه شرط يبقى كل أثناء ما عدا إيه فإن حق مع مرحب فإن أداة ثالث الذهن يقول إذا كان جاء الشرط وجواب الشرط مضوع حولي إنت الثالثة إنت الثالثة عن جاء الشرط فعل إيه مضاعف مضارع الشرط غير فعل مضارع أما إذا كان فعل الشرط وجواب الشرط فعلين راضيين فإنهما يلقيان لغنائهما لا يتغيران إلا على فتح أو سكون أو ضم ويكونان مبنيان على كذا مبنيان مبنيان على كذا في محل ذلك مثاله إن اجتهد زيد نجح الفعل لم يتغير لأن المضارع والقاضي يبنى ولا يتغير نعم إن اجتهد زيد نجح عندي ثالث شرط لنا اجتهد وعندي جواب الشرط لنجح هل هنا أصبح ماضي هل مع ذلك نقول الجملة ليست شرطية أو إيه هنا ليست شرطية نقول لا شرطية بس الإعراب نراعيه بقى نعم فتقول في الأرض إن حرف شرط الجاهل غير الفعلين الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط عادي الأداب هي هي الأداب نعم اجتهد فعل ماضي مبني على فتح في محل ذات فعل الشرط يبقى فعل ماضي مبني على فتح اجتهد فعل ماضي ما تبدأني فعل ماضي لكن تقول في محلي جاذبي فعل الشرط إذا المحل إيه؟ جاز فعل الشرط فإن فعل الشرط الأصل يكون مجزوما لكن لما كان الفعل هنا ماضيا طب ماضي له صورة فأقول نفس الصورة لكن أقول في المحل إيه؟ جاز فعل الشرط نعم زيد الفاعل نافع في الرب الذي على فتح في محل ذات جواب الشرط تمام يبقى مش لازم عشان تكون الجملة شرطية يكون الفعلين إيه؟ يكون الفعلان مضارعين لكن ممكن يكون ماضيين وما عدد أقول في محل يجب زي الضمائر عند وقت حماس مفعول في محل أخذ ذلك نعم مثال الآخر تقول إن اجتهدت نجحت هنا استعداد طبعا زي الأول إذا كنا هنقول إن ابن عبد السكون في الطالب في الطالب طيب هات الرابعة نحن إذا كان الجواب الشرط جملة لا تصح لمباشرة أداة الشرط فإن المباشرة هو استعارة جملة إذا كان الجواب الشرط جملة لا تصح لمباشرة أداة الشرط لا تصح لمباشرة أداة الشرط هنا يدخل الفاعل فإنه يجب استعارتها بالفاعل نعم وقوم بها حسب الموضوع شرط تضيئين أو غيرها لا يمتعك لأن تضيئين وتقريبا لهذا أمعنا بعض الناس إليه وهو إثنية وفضلية ووضيئة بالوظيفة وفضلية والإستهدية أولا إثنية يعني إذا كان جواب الشرط يعني سؤال مسألة يقتل جواب الشرط بالفعل نعم أولاً كنت أنت ناجح من الفاء هتقول إيه تشتهد أنت ناجح يبقى هنا ما اقترح هذه الجملة مباشرة أداة الشرط هذا الشرط ينفعش مباشرة مع الجملة من غير راء فهنا ده الراء ينفعش إيه تشتهد أنت ناجح إياكم غنيا أو فقيرا الله أولى نقول فالله أولى فاحنا بنجيب الثاني عشان نعمل روابط بين جواب الشرط جملة الجواب وبين ايه؟ فعل الشرط والأداء لأن ما ينفعش الأداء وحدها زي الجمل اللي مرت معانا أنت ذاكر تنجح ماشي لكن أنت اجتهد فأنت ناجح لازم الفعل لأن ما ينفعش أنت ناجح يبقى الجملة الإسمية لا يصح تصرف أداة الشرط عليها مباشرة من غير رابط هو الايه؟ هو الفاء نعم. فأنت الفاء رابطة بجوابها لشرط الله إلى خلقها وأنت مبتدأ وناجح الفضل فالجملة الآن إثنية فنقول الجملة إذا استفاد والحرم في أحد ذلك بجواب الشرط. يعني عيب عادي جملة عادي مفهومة ونقول أهل محل ايه؟ لازم جواب الشرط. طيب هات ثانية ولا طلب ثانية طلبية يعني كل ما يدفع على طرف مثل عن أمر وجهي واستثناء مثال الأمر تقول إن جاء طريق سأكلم نعم إن جاء طريق سأكلم الطلبية يعني يعني أقول أمر ماهي استثناء فعندنا مثال آخر إن جاء طريق فأكرمه إن جاء طريق أكرمه ما ينفعش إن جاء طريق أكرمه ما ينفعش بطلبية فتقترن بالإيه؟ بالفاء فأكرمه يبقى فاي راب يبقى متى تقترن جملة جواب الشرط بالفاء إذا كانت الجملة طلبية نعم ومثال ثاني يعني إيه طلبية؟ أمر الله يرضى وإبدال الذي ينهى إليك المنام فلا تصدقه جملة جواب الشرط هنا قائلة لأننا لا إنما إليك المنام فلا تصدقه لأن المنام ده ليس الأخطاء نعم. وقلت إنك إليك أن المرء لا تشعره هو مرة لأن المتقاربين لا بد أن تختار الإفتاء ومثال الاستخدام لحدث الإفتاء وقال فلن تخطفه اختار جملة جواب الشرط الإفتاء جواب الشرط الإفتاء لأنها مرتبة بالاستخدام فلو قال قائل من حدثك الإفتاء وقال تخطفه فهو خطأ لأنها مرتبة لا بد أن تختار الإفتاء. نعم. ثالثا ومن جانب يعني اذا كان جواب الشرط فعلا جامدا وفعلا جامد وهو ذات ما يتخرج يعني نجيب شيء مثلا الماضي المضارع وهو المصدر نعم ملازم حواليه فهو جامد على نفسه لا يتغير قال تعالى وقال جلاله احسابها جميله وهي تخوف مرتحات فمثلا بئس جامد لانه ليس له فعل مضارع نعم بس مجال جانبي على الاطلاق يعني علاقه جدا من التصرفات المضارع والماضي والامر والمصدر فبئس مضارع ايه امرها ايه بعد ثلاث حرف يبقى جانب جانب يعني لا يتصرف. نعم. وليس له ذنب لا يتصرف، وإذا كان لا يتصرف فإنه يقتصر بثاني الجمل مثاله من تعدى عنك المجرم فليس بالله. نعم كذلك ايه؟ ليس. طيب. رابعا. رابعا جريئا. فإذا كان جواب الشرط مقرونا بالله وجب اقترانه بالثاني كانوا لله وهؤلاء فما هم بمعجزين. يكفر هؤلاء ما هم بمعجزين، لا يدخل ايه؟ روح الاخاء حتى تكون رابطا. نعم قصد كذلك. فتقول الجهاز ربه لعيرة الشاردة قصد ادريكم هذا غلط. والا تقول استغفرت قصد ادريكم. فرغم الصيغة بتعمل هذه الجمل ثم تقول رب الحل ايه؟ من حل جزمي جواز الشرط. فذلك فسوف يأتي له الخوف ما الذي يحصل منكم عن دين فسوف يأتي له ايه الخوف وفيه ايه الشهر غيره فسينجح. طيب هات الناس في الخمس فأنت الخوف اعلم ان كل جواب الثورة الثالثة فإن الجزمة يكون محليا أي إذا تقول وتجمع جواب الشرط في محل الجزمة وذلك لأن الحامل لا يتصرف على أمره إنما يتصرف على محله وموضعه فتقول أن جملة في محل الجزمة جواب الشرط في محل الجزمة جواب تقول أن الأسئلة جواب الثمر الفائت فإن الجزمة تكون محليا محليا فإن محل الجزمة فإن نقص من المقطع